سلام يا نبع الحنان، سلام يا عطر الوجود، كلك عطاء كلك وفاء كلك كرم ما لا حدود. سلام يا نبع الحنان، سلام يا عطر الوجود، كلك عطاء كلك وفاء كلك كرم ما لا حدود. يا بسمة الفجر السفير، يا همسة انفاس الورود، يا شمعة تمحي الظلام تجود بضياها تجود. يا بسمة الفجر السفير، يا همسة انفاس الورود، يا شمعة تمحي الظلام تجود بضياها تجود، تجود بضياها تجود. سلام يا نبع الحنان، سلام يا عطر الوجود، كلك عطاء كلك وفاء كلك كرم ما لا حدود. يا غيمة تسقى الثرى، يشرب كرمها كل عود، تبقين بعيون الجميع رمز التفاني والجهود. يا غيمة تسقى الثرى، يشرب كرمها كل عود، تبقين بعيون الجميع رمز التفاني والجهود، رمز التفاني والجهود. سلام يا نبع الحنان، سلام يا عطر الوجود، كلك عطاء كلك وفاء كلك كرم ما لا حدود. براس العليا دليل يزود بنوارا يزود، يا معلماتنا الغالية صنت الأمانة والعهود. براس العليا دليل يزود بنوارا يزود، يا معلماتنا الغالية صنت الأمانة والعهود، صنت الأمانة والعهود. سلام يا نبع الحنان، سلام يا عطر الوجود، كلك عطاء كلك وفاء كلك كرم ما لا حدود. لكل حب واحترام يا ربة القلب الودود، الشكر لله ثم لك يا خير عطر بالوجود. لكل حب واحترام يا ربة القلب الودود، الشكر لله ثم لك يا خير عطر بالوجود، يا خير عطر بالوجود. سلام يا نبع الحنان، سلام يا عطر الوجود، كلك عطاء كلك وفاء كلك كرم.